قال لي احنا كنا في المستشفى، لقينا واحدة على ترول كده مطلعينها بتموت، وابنها راح يدفع الفلوس بتاع المستشفى والكلام ده، لقينا الست بتطلع تروح وتفتح بقها والكلام ده، فظننا انها بتموت، فقمنا رايحين لها وقلنا يا ست قولي لا اله الا الله محمد رسول الله، قالت لا اله الا الله محمد رسول الله. الولد دفع الكشف وجاء مش عارف ايه وخد امه، فقالوا له بيعظم الله اجرك بقى ومعلش وكلنا لها، بس الحمد لله امك ماتت على التوحيد. قلنا لها قولي لا اله الا محمد رسول الله، قالت الله يخرب بيوتكم كفرتوها. طلعت المرأة نصرانية، هذه عجيبة من العجائب، المرأة نصرانية وابنها رايح يدفع لها الفلوس، تخيل ده وابنها قاعد جنبها، لا في فلوس هيدفعها ولا الكلام ده، كانوا دول عرب يروحوا لها؟ كانوا قالوا لها قولي لا اله الا الله وكانت نطقت؟ قدر الله عز وجل وسبب الاسباب، يمشي الواد عشان يدفع بتاعه، يروحوا دول يفكروا بالسبع يقولوها انت موت على التوحيد. في ناس برضو مسلمين بالوراثة والكلام ده ممكن يموت على الكفر، فدول ده قاعدين جنبه، أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه القول، فقال آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. الشيء بالشيء يذكر، الإمام البخاري بوب على الحديث ده تبويبا عجيبا في كتاب الجنائز، قال باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، وما جابش جواب إذا، ما قالش نهايته، إنما قالها كده وخلاص. عارف طريقة الإمام البخاري؟ طريقة تريض، يشغل اللي معاه تقراله، لازم تشتغل، شغل مخك معاه، شغلش مخك مش هتفهمه أبدا. طريقته بقى طريقة العلماء اللي بيتعاملوا بالشطر، عايز واحد القطب كده. بور على الحديث ده التبويب ده، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله يعني تنفعه أم لا. طيب فرعون لما غرق وشايف الموج هيطبع عليه كده وبتاع، قال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى شوف الأنزحة وهو بيموت بتأنزح برضه، مش قال آمنت بالله، لا آمنت بالذي آمنت، هو الذي آمنت ده مجهول مش معروف، مش عايز برضه ينطقها ويقولها، برضه العجرفة والألوهية وبتاع، حتى هو بين أطباق الموت. عشان كده العلماء قالوا من أصيب بداء الكبر لا ترجو خيره، ومن أصيب بداء الشهوة فرج له، فإن إبليس خرج بداء الكبر من الجنة فلم يعد إليها، وآدم خرج من الجنة بداء الشهوة فتاب الله عليه. يبقى الإنسان إذا مات بداء الشهوة يرجى له، إنما الكبر ده ملوش كبير، ملوش كبير. فالعلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا من آمن عند معاينة الموت إيمانه هدر لا قيمة له، إذا عاينوا الملائكة بتطلع في الروح بتاعه وشاف الحكاية كلها فقال لا إله إلا الله راحت عليه، فالإيمان عند المعاينة يساوي صفر. تمام؟ إنما مريض حتى لو كان مرض موت ويرجى برؤه، يرجى برؤه، وده قال لا إله إلا الله فهذا يرجى أن تنفعه. نرجع لكلام البخاري. طيب البخاري يقصد إيه؟ قال لك البخاري يقصد التفصيل في المسألة، فإن قال لا إله إلا الله عند المعاينة لا تنفعه، فإن قالها وهو يرجو أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى تنفعه. وفي علماء تانيين قال لك يحمل هذا على الخصوص، حاجة خاصة بالنبي، حتى لو ده روحه بتطلع وعاين عند الموت وقال لا إله إلا الله عند المعاينة هتتقبل منه عشان النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كأن المسألة إما أن تدور على تخصيص الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يستضمش مع الأدلة الأخرى، وإما أن تدور على التفصيل. وهذا ما يعني ألمح الحافظ بن حجر العسقلاني إن البخاري رحمة الله عليه يقصده.

قال لك لان برضو ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في قول واحد بيرجعون، وايام الصحابه كان في ثلاث اقوال، برضو العمليه برضو ملمومه. لما احنا برضو نختلف على ثلاث اقوال غير لما نختلف على 300 قول، خلاص برضو الخلاف ما زال قليل. واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. طيب النهارده الدنيا ماشيه عليه دلوقتي على تسفيه الصحابه وشتم الصحابه، والواد الكاتب اللي عمال يقول لك عمرو بن العاص اللئيم الدنيء الخسيس، حد يقول كده على صاحب النبي بتاعه؟ ده صاحب ابوه ما يقدرش يقول فيه كده، صاحب ابوه رجل فيه لو صاحب النبي كده عليه الصلاه والسلام. ده مره الحجاج بن يوسف الثقفي عامل انس بن مالك معامله مش كده يعني، مش ولا بد. انس بن مالك بعت كتاب منه لعبد الملك بن مروان الخليفه، قال له والله لو كنت صاحب موسى لحملان اليهود على الرؤوس. تعملوا كده تصاحب نبيكم؟ وانا لو كنت صاحب موسى ما كانوش خلوني امشي على الارض. اشوف كل حاجه بيختارها الهيكل ومش عارف الكلام ده والطيه السوداء اللي زي قلوبهم كل عايشين عليه دلوقتي. الصحابه النهارده ابو هريره بيتشتم للصبح، ابو هريره دار المعارف، دار اكبر دار رسميه في البلد، طلعها لواحد ازهري فاشل، الازهر طرده ايام ما كان الازهر عافي ومدين، ها لما كان الازهر عافي ومدين طردوه. ألف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك أبو هريرة اللي كان يديله سندوتش كان يكذب على النبي كده. يقول لكم مش مصدقني؟ طبعا هجيب لكم حاجة. ويجيب حديث عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة مرة بيحدث بحديث، فعائشة سمعت حديث قالت يا أبو هريرة مش كده الحديث. قال لها إيه؟ قال يا أم إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشط والمرآة، وإنما كنت أدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكنت امرأة ملصقا. عايز يقول لها أنا ما كانتش حاجة شغلاني غير، أنت ممكن تكون تسمعيه بتتنشطي بتتسرحي بتاع الكلام ده، فممكن ده يذهب عنك بعض الكلام، إنما أنا كان حياتي امشي وراه زي الجعان لما يمشي ورا اللي معاه عيش، هو ده العجول، امشي معه على ملء بطني، يعني واحد جعان مش لاقي ياكل فماشي وراه على طول، فكل ما يمشي وراه بيتكلم عليه الصلاه والسلام، ما كانش بيسكت، كل حاجه يسلم على ده يعمل لده يعلق على ده يقول لده، حفظ كل الكلام ده ورجعه لنا تاني. يوم برضه يطلع يقول لك يمشي على ملء بطني، يعني ما كانش له شغلانه الا انه ياكل بس. وبعدين يقول لك ده اسلم في خيبر، يعني مده اسلامه 4 سنين، يبقى الاحاديث اللي راها عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، وابو بكر الصديق اول من امن، عده احاديثه في مسند الامام احمد اكبر مسند دلوقتي موجود 82 حديث. يقول لك ازاي الكلام ده؟ لو واحد عمره 4 سنين يبقى معاه 5000 حديث، وابو بكر الصديق اول من امن عنده 82 حديث بس، يبقى له الوفاه دي جابها منين؟ ألفه. طب انا عايز اقول حسبه كده، خلوني هتكلم 4 سنين، خلوني هتكون داعيه يعني شغلتي اتكلم اعقب على ده واقول لده ومش عارف ايه الكلام. لو انت حبيت في خلال 4 سنين انا عمال اتكلم على طول، ما تقدرش تطلع 5000 حكايه من ورايا؟ طب ما تحسبها كده بدل ورايا وتعمل اي احصائيه. ها ابو هريره بقى ما كانش بينقل الكلام، كان بينقل الوصف، الوصف كمان يقول لك وهو ماشي كان يهز ايده كده خلاص، يمشي كانما يتحدر من صدر، لقي غلمان فابتسم له. قال ده انت لما تضم القول الى الفعل هتطلع ب50,000 مش ب5,000. فيوم يقول لك استكثر ان ابو هريره رضي الله عنه يروي 5000 حديث عن النبي، قال حديث قول وحديث فعل وحديث تقريري وحديث وصف، الاربع انواع. يوم استكثر على ابي هريره ويتهمه بالكذب ويقول لك وعندك حاجه كمان، فالكلام ده بيقولوه. يقول لك ابو هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يصطحب كلبا، الواحد معه كلب وماشي بيه، قال ينقص كل يوم من أجره قيراطات. طب البني آدم اللي لا بيصلي ولا بيذكر الرسوم واخد الكلب في الكرسي الوراني من العربية، وكمان فتح الإزاز والكلب يطلع راسه ولسانه لليه للناس بحاله، ها ده عنده كم إيراط علشان يضيع قراريط. لما يصحب الكلب في مشوار راح منه قيراطات، والمسكين ما عندوش لا سهم ولا حاجة خالص، راح قيراطات تمام. إلا كلب صيد ها أو ماشي. أبو هريرة قال إلا كلب زرع أو كلب صيد. فأنا راح لابن عمر قال له أرأيت إلى أبي هريرة ماذا يقول؟ الغولي قال له بيقول إلا كلب زرع. فقال نعم أبو هريرة كان صاحب زرع. يوم التعيس هو يقول لك صاحب زرع كان محتاج كلب للزرع فألف دي على النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش، بس لأنه كان براجل عنده فدادين والكلام ده ومحتاج يبقى عنده كلب زرع ما ألف على النبي. ومن يك ذا ثمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. واحد عنده مرارة في بق أي حاجة يشربها حتى لو حاجة حلوة لازم تبقى مرة برضه. من سوء الفهم يؤتي. طبعا النهاردة هتكلم شوية عن الجن والعفاريت والكلام. وقول يا جماعة خلوا بالكم إن البني آدم بيمس، عشان يكون الشيخ وحيد هنا ولا حاجة ومنخرف في الباب ده، ها؟ يكون واحد بيمس الوعي الأغلب المس يجي البني آدم وهو نايم. وهو نايم. ليه؟ قال لك ما بيحرص نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجن اللي كان بيشكل نفسه ويسرى تمر الصدقة، ده حديث اللي رواه البخاري في صحيحه. معلش انا هقوله كحاشية كده يمكن حد من اخواننا مش عارف الحديث. قال ابو هريرة وكلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقة في جرن كده. تمر الصدقة عبارة عن شون التمر. قال له ابو هريرة اقعد احرص ليه التمر ده. وابو هريرة بالليل كده بقول لقى واحد بيتسحب من ورا على دوري بليل وراح يسرق تمر، عب حجره وهيقوم بقى عشان يمشي ابو هريرة مثلا. قال له لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله واقسم انه لن يعود. قال له انا العيال جعانة واعمل معروف وبتاع واخر مرة وسيبه. فرق قلب ابو هريرة لو ساب. فلما الصبح النبي صلى الله عليه وسلم لقي ابا هريرة قال له ما فعل صاحبك البارحة يا ابا هريرة؟ قال رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. تاني يوم أبو هريرة قاعد لقى برضه بيتسحب، راح للبتاع مسك وقال له مش هسيبك، عيط برضه قال له آخر مرة وبتاع سابه. الصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارحة يا أبو هريرة؟ قال شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. قال له لا ده ما ده أنا هعود له بقى النهارده. في اليوم الثالث لقى برضه بيتسحب، قال له المرة دي بقى لن أدعك أبدا خلاص. فلما عرف بقى أن مش هيسيبه وأبو هريرة مؤمن بقى وبحب الدين وحب يتقرب إلى الله، أي واحد يدله على الله بأي حاجة يوم إيه يغتبط المسألة أحسن كأنك اديته سرة مال. قال له طيب أعلمك شيئا وتدعوني؟ قال له قول. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فرح أبو هريرة رضي الله عنه بالفايدة دي وبتاع ومن فرحته ساب. فلما أصبح لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارحة يا أبو هريرة؟ قال قال لي كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب، هو كذاب في اصل وشه وكل كلامه كده ما عدا الحته الاهلاك دي الوحيده اللي صدق فيها. تدري من تكلم منذ ثلاث يا ابا هريره؟ ذاك شيطان جن اتشكل في صوره بني ادم والكلام ده. فالجن عارف خناقه فهو بيقول له بقى ولا ينبيك مثل خبير، بيقول له بقى لو تقرا ايه القدس مش حاجه عارف يقربه. فناس كتير بتنام لا آية كرسي ولا يحزنون ولا أي حاجة خالص، فهو نايم ألقى سلاحه. ما هو طول ما هو حي بيطلع بقى